أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ي

يتفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون بمواقع النجوم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلا